أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن، لمن يؤمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الدرس الرابع في علم أصول الفقه، وانتهى الحديث حول مبحث الأمر، وذكرنا تعريف الأمر. قلنا الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول خرج بالقول الإشارة، فالإشارة لا تسمى قولا وإن كانت تقوم مقام القول. يتضمن طلب الفعل، لأن عندي طلب فعل وطلب ترك، وطلب الترك هو النهي، أما طلب الفعل فهو الأمر، وهذا هو المقصود. قال على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يعني يكون من الأعلى للأدنى، من الله تعالى لعباده أو من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مثلا، يكون هذا من الأعلى إلى الإيه؟ نعم. أما من الأدنى إلى الأعلى فأن هذا يسمى دعاء، وإن أتى بصيغة الأمر قول رب اغفر لي ولوالدي، اغفر لفعل أمر، لما كانت من الأدنى إلى الأعلى سميت دعاء. والالتماس يكون من متساويين، يعني إذا جاء الأمر من الصديق إلى صديقه مثلا، من المسلم إلى أخيه، فيكون الأصل أنه للالتماس، الالتماس. لذلك أنا يقول على وجه الاستعلاء عشان يخرج مسألة الدعاء والالتماس، لكن هي تخص مسألة واحدة وهي ليه الأمر الذي جاء على وجه الاستعلاء. طب صيغ الأمر، يعني ما هي الصيغ التي يفهم منها الأمر؟ شغالي من كتب كنت برضو انت هتتصرف فيها. هو عنده مجموعة الكتاب 5 جمل وجاء مجموعة، يعني قال لي شغل جميع علشان حطوا الأمر، لأنه لا أعلم كيف الكتاب والله زي ما الإخوة عايزين. لك احنا لقد في الدرس الرابع، يعني نص الدروس يعتبر خلص، احنا لينا 8 دروس، احنا لينا 8 دروس يعني على المقرر هنا، فانا خدنا 4 فضل 4 اللي الإخوة باقي يشوفوه، يعني يا ريت لو، لان دي بصراحة بيعطلنا جامد وبيضطرنا ان احنا نشيل من الشرح او الكلام عشان نذكر هنا ونخلص الكمية اللي احنا عايزينها، والناس عايزة نكرر برضو، الناس عايزين يكرر عشان نكتب. فدي بي ماشي. نقول صيغ الامر، صيغ الامر 4. 1 فعل الامر، يعني هي الاشياء التي نفهم منها الامر. نقول فعل الامر مثل قوله تعالى اتلو ما اوحي اليك من الكتاب. نعم هو نفسه، اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، فاتلو فعل امر. كذلك اسم فعل الامر، اسم فعل الامر. واسم فعل الامر هي كلمه يعني تنطبق عليها علامات الاسم، لكن معناها معنى فعل الامر، كلمه انطبق عليها علامات الاسم لكن معناها معنى فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. حي على الصلاة، ومعنى حي على الصلاة يعني أقبل على الصلاة، فهنا اسم فعل أمر. أو مثلا آمين اسم فعل أمر معنى إيه؟ استجب. كذلك من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، فهنا فضرب الرقاب مصدر ناب مناب فعل الأمر، لأن معنى الآية فاضربوا الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، فهذا يسمون المصدر النائب عن فعل الأمر. أربعة المضارع المقرون بلام الأمر. نقولنا الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر يساوي فعل الأمر، مثل قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله، فتؤمنوا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، والمعنى آمنوا بالله ورسوله. يقول وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. يبقى دي الصيغ الأربعة هي صيغ الأمر، قول ممكن نفهم صيغة الأمر من غير صيغة الأمر إزاي؟ قال مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب، فكلمة فرض أو واجب مش صيغة من الصيغ الأربعة اللي احنا ذكرناها، كان استفدت الأمرية من نفس اللفظ، من نفس، فالفرض وواجب معناها الإلزام، معناها أنني ملزم بهذا الفعل، فهذا دل على الطلب، يبقى أيضا أستفيد منها الأمر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فمعناها أنه إيه؟ أمر بزكاة الفطر، خلاص. أو مثلا ممكن بعض الصور تجد ترتيب العقاب على الترك، يرتب الشرع العقاب على الترك، فأعلم أن هذا الفعل واجب، طالما أنه قال لو تركت هذا الفعل سيكون عليك عقاب، مثلا زي صيام رمضان أو زي ترك الصلاة أو ما إلى ذلك، لما رتب عليها عقاب علمنا أنها إيه؟ مأمور بها، خلاص. لأن القاعدة العامة لا عقاب إلا على ترك مأمور أو فعل محظور. يبقى ديت بالنسبة لصيغ الأمر الأربعة أو الأشياء التي من الممكن أن نستفيد منها الأمر من غير صيغة. طيب يقول ما تقتضيه صيغة الأمر، ما تقتضيه صيغة الأمر، يعني صيغة الأمر تقتضي إيه؟ عندي باختصار كده صيغة الأمر تقتضي ثلاثة أشياء، صيغة الأمر تقتضي ثلاثة أشياء، تقتضي الوجوب وتقتضي الفور. واحد الوجوب، ماشي، واحد الوجوب، اثنين الفور. بالنسبة للتكرار رقم ثلاثة لا تقتضي التكرار، ثلاثة لا تقتضي التكرار، وعندي ثلاثة أشياء الوجوب الفور لا تقتضي التكرار. يعني أولا الوجوب، يعني إذا جاء الأمر فإن المفهوم منه أنه واجب، ما لم تأتي قرينة تصرفه، يبقى الأصل في الأمر أنه إيه؟ للوجوب. زي قول الله تعالى بيستدل هنا الشيخ ليه، لأن المسألة فيها خلاف طبعا في يعني في الكتب الأطول من كده شوية، فجابه دليل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يبقى مجرد مخالفة الأمر هذا قد يصيب الإنسان بفتنة أو عذاب أليم، يبقى مجرد الأمر يفهم منه الوجوب. بس في ناس بيقولوا لا، لا يفهم منه الوجوب إلا بقرينة، الأمر الأصل فيه الندب، ناس يقول لا ده الأصل الإباحة، هو أي حاجة الندب والوجوب عايز قرينة، فهنا بيقول أن نرتب العقاب على مجرد مخالفة الأمر، ما فيش أي قرائن تدل على أنه الأمر الواجب، فدل أن مجرد ترك الأمر عليه العقاب. لذلك قال تعالى ما منعك ألا تسجد إيه؟ إذ أمرتك، يبقى مجرد الأمر علم، بيّن الله تبارك وتعالى أن ده هذه المخالفة يترتب عليها إيه؟ عقاب، خلاص؟ طيب تفضل. قلنا نعم. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل وصف الأمر بأنه فرض أو واجب أو مندوب. هو أنا بتكلم على الأمر المطلق، فالأمر المطلق يأتي للوجوب ويأتي للإيه؟ للندب. إنه أنا مش بتكلم على ذات الإيه؟ الأمر الذي يفهم منه الوجوب. فعندي هل المندوب مأمور به؟ نقول مأمور به لكن على سبيل الإيه؟ الاستحباب. طيب يقول بعد ذلك من الأدلة أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، وهذا أمر بالمسابقة إلى الخيرات. الشيخ النبي يقول فهذا دليل على الفورية، أنه إذا جاءك الأمر وجب عليك أن تفعله بسرعة. طيب بالنسبة للتكرار يقول الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار بل يقتضي فعل المرة الواحدة، والتكرار يحتاج إلى دليل. يبقى الأمر يقتضي الفعل للمرة الواحدة والتكرار يحتاج إلى دليل. يعني زي إيه مثلا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم قال إن الله فرض عليكم الحج إيه؟ فحجوا. هنا الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه للمرة الواحدة ولا كل عام؟ يعني إلى هذا الحد لم يبين. أمر به، فسأل رجل أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يبقى النتيجة كانت المراد بها المرة ولا المرة؟ طب هنشيل الكلام الأخير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وسكت النبي. هنا أمر به، وكان معنى أو ما يريده النبي المرة ولا التكرار؟ المرة، هذا الذي بينه بعد ذلك. والرجل سأل ومع ذلك النبي قال له إيه؟ المراد المرة. فدل على أن مجرد الأمر يفهم منه الإيه؟ المرة. ولو كان الأصل فيه التكرار وذكره النبي وسكت لكان تأخير البيان عن وقت الحاجة، زي الرجل سأل فالنبي بيّن لي أن المراد باللفظ الأول هو المرة الواحدة. يبقى ذلك نقول أن الأمر يكون للإيه؟ للمرة، ما لم يأتي دليل يدل على التكرار. زي إيه مثلا دليل يدل على التكرار؟ في إيه مثلا؟ أحسنت، زي الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى كلما أشهد الشهر أصوم، كلما أشهد أصوم، يبقى هنا أتى الدليل على التكرار. كذلك الصلاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على التكرار، فيما على ذلك يكون لليه؟ للمرة الواحدة. يبقى بالنسبة لما تقتضيه صيغة الأمر، تقتضي الوجوب، تقتضي الفورية، لا تقتضي التكرار. تفضل. احنا نعم. مش هتأتي. الشيخ بيسأل يعني على هل الأمر ممكن يأتي للندب؟ احنا ذكرنا أن الأصل أن الأمر الوجوب. التكرار يكون للندب. يعني تقصد ماشي ممكن ممكن لكن بنتكلم على اللفظ تابعه يفهم منه التكرار، لكن انا بتكلم على الامر المطلق. يعني مثلا لو قلت لك كلما اتاك علي فاكرمه، تفهم انت التكرار ولا طب اذا قلت اذا اتاك علي فاكرمه يبقى لا يفهم منه التكرار، فلكن لفظ تابعه ليفهم منه التكرار. لكن الخلاف في المسألة اللي هو اللفظ المطلق الذي جاء للمرة ليس معه قرينة تدل على أنه مرة ولا قرينة تدل على أنه للتكرار، فيكون للمرة. يقول وقد أخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. يبقى الأصل أنه للوجوب وللفورية، قد يخرج عن الوجوب وقد يخرج عن الفورية لكن لابد أن يكون هناك دليل. مثال يقول فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب. يبقى يخرج الأمر عن الوجوب إلى الندب لكن لابد أن يكون هناك قرينة، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. فهنا الأمر بالإشهاد، والأصل أن الأمر للوجوب، فنقول فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الواجب أو يفعل المحرم بالاختيار؟ لا يفعله. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر علمنا أن هذا الأمر ليس للوجوب ولكن للندب. يبقى إيه الدليل على أن أشهد للندب؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو تركه للإشهاد. مع عدم الفعل الأمر على الوجوب. الأمر على الوجوب. نعم. اثنين الإباحة. قد يأتي الأمر ويراد به الإيه؟ الإباحة. يقول وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. ثاني أكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر. يعني الأمر يأتي للإباحة في أكثر حالاته إذا كان بعد الحظر. إيه بعد الحظر؟ إن عندي المسألة دي بيكون مثلا الفعل موجود في الشريعة موجود ثم ينهى عنه الشرع في وقت معين ثم يأمر به. هناك حدث خلاف في الأمر دي. الناس قالوا الأمر على الوجوب. عند القاعدة تقول لا على الوجوب. لكن عامة العلماء كما قال ابن كثير والشنقيطي رحمه الله وغيره أن الجمهور على أن الأمر بعد الحظر يعود لما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يعود لما كان عليه قبل الحظر. يعني لو كان قبل الحظر مباحا ثم منع في فترة معينة ثم أمر به فيقول أنه هذا الأمر يعود للأمر ليه؟ الأول أو الحكم الأول وهو الإباحة. زي مثلا الصيد. الصيد للحرم. فنقول مثلا الصيد قبل الإحرام كان حكمه مباح. نعم. ثم نهي عنه. لا تقتلوا الصيد وأنتم إيه؟ حرم. فنهي عنه وقت الإحرام. ثم بعد ذلك وإذا حللتم فاصطادوا. جاء بصيغة الأمر يقول لك يبطل الصياد واجب. نقول لا ليس واجبا لكنه يعود لما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة. كذلك مثلا لما أمر الله بقتال المشركين أصبح قتال المشركين واجبا ثم نهي عنه في الأشهر الحرم ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. يقول لك طب اقتلوا هنا. يقول يعود لما كان عليه قبل الحظر وهو الايه؟ الوجوب. وهكذا يبقى حكم الأمر بعد الحظر يعود لما كان عليه قبل الحظر. خلاص. طيب هنا بيقول الإباحة أكثر ما يقع إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. يعني إنسان يظن أن هذا الشيء محظور ممنوع حرام فيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا فيأمره بفعله. يقول لك هذا الأمر ليس على الوجوب ولكنه للإيه؟ للإباحة. ولكن أمر النبي ليخرجه من المعنى أو الفهم الذي فهمه أن هذا الأمر ممنوع. يقول له أنه ليس ممنوع ولكنه إيه؟ يجوز لك الفعل. زي مثلا لما جاء الرجل مثلا في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدمت كذا على كذا. قال إيه؟ افعل ولا حرج. فهل افعل يكون معناها الوجوب يعني خالف الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولكن معناها الإيه؟ الإباحة. مجرد لأن الرجل ظن أن ذلك محظورا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل أي يباح لك أن تفعل لكن ليس المعنى أنه للوجوب. يبقى نقول هذا هو الأمر الثاني الذي يخرج منه الأمر عن الوجوب وهو الإباحة. ولابد أن تكون هناك قرينة. وأكثر ما يقع الأمر ويكون مباحا في موضعين إذا ورد بعد الحظر وكان قبل الحظر مباحا. يبقى لتتمة الكلام إذا وقع بعد الحظر وكان قبل الحظر مباحا لكن إذا وقع بعد الحظر وكان قبل الحظر واجبا فيكون حكمه إيه؟ واجبا. أو إذا جاء جوابا لما يتوهم أنه محظور. فإن توهم إنسان الحظر ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بالفعل فالمعنى أنه يباح لك الفعل. الأمر الثالث التهديد. من الأمور التي يخرج من الوجوب إليها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهل اعملوا ما شئتم مراد بها الوجوب؟ لا، لكن مراد بها ليه؟ التهديد. كقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب أين الأمر هنا؟ فين الأمر؟ يبقى فعل مضارع الاستقرار أي لام الأمر. فهل هنا أمر بالكفر؟ لا، نقول أن هذا تهديد إيه؟ ووعيد. ويخرج الأمر طبعا لأشياء أخرى غير هذه الثلاثة، لكن الشيخ يعني ذكر الأشياء المشهورة. يقول مثلا، يعني مثلا من ضمن الأشياء يقول لك يخرج الأمر إلى التأديب. مثلا بعض العلماء يقول يخرج إلى التأديب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك. فهنا الأمر ليس للوجوب ولا للندب، فإن الغلام ليس مكلفا أصلا، ولكن يقول أن هذا للتأديب أو للتعليم وغير ذلك. يقول ويخرج الأمر عن الفورية إلى الترخي. فهنا ذكر الأمور التي يخرج بها الأمر من الوجوب إلى أشياء منها الندب، الإباحة، التهديد. وكذلك يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. احنا قلنا الأمر يقتضي الايه؟ الفورية، يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية. الشيخنا بيقول ويخرج عن الفورية أيضا إلى التراخي بدليل. مثال، يضرب مثال بقضاء رمضان. يقول قضاء رمضان دل الدليل، رأي الشيخ يعني هنا، أنه يجوز فيه التراخي. ايه الدليل؟ قال أن السيدة عائشة كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان، كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يقول لو كان التاخير محرما لما اخرته عائشه وما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيستدل بهذا الدليل على ان التاخير أو التراخي يجوز في قضاء رمضان بهذا الدليل، لكن الأصل أنه على الفور. طيب قاعدة في باب الأمر، يقول ما لا يتم المأمور إلا به، ما لا يتم المأمور إلا به. نقول أن القاعدة تقول ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. زي إيه مثلا؟ يقول لك مثلا صلاة الفجر واجب أم مندوبة؟ واجب. مثلا يقول مثلا إذا كان الإنسان، طبعا المسألة دي توصيفها الأول عشان تفهم معايا، يقول عندي فعل واجب وفعل آخر مباح، ولا يتم هذا الواجب إلا بفعل هذا المباح. يقول لك يصبح هذا المباح واجبا لأنه دي مرتبط بده. مثلا عندي فعل مندوب وآخر مباح، ولا يتم فعل المندوب إلا بفعل المباح، يصبح المباح مندوبا. هو دي معنى ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. زي إيه مثلا؟ يقول لك غسل الوجه في الوضوء واجب أم مندوب؟ واجب. طب غسل جميع الوجه ولا بعض الوجه؟ جميع الوجه. يقول لك طيب لا يستطيع الإنسان أن يجزم أنه غسل جميع الوجه إلا إذا غسل معه بعض شعر الرأس وهو يغسل الوجه، غير طبعا مسح الرأس. يقول لك يبقى إذن غسل بعض شعر الرأس مع الوجه أصلا مباح ولا مندوب ولا واجب؟ مباح. لا مش واجب في الأول، هو لو روحه كده مش واجب. يقول لك طب ماني إيه الواجب؟ يقول لك غسل الوجه. طب أنا مش أقدر يعني أجزم أنني غسلت الوجه إلا بغسل بعض شعر الرأس، يبقى يقول لك إذا غسل بعض شعر الرأس أصبح إيه؟ واجبا. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خلاص. كذلك مثلا كما ذكرنا واحد مثلا صلاة الفجر، صلاة الفجر مثلا واجبة. طب إنسان لا يستطيع أن يصلي الفجر إلا إذا نام مبكرا، مش ممكن يصلي الفجر إلا ما ينام بدري، لو نام متأخر لازم يضيع منه صلاة الفجر. يبقى يقول له إذن في حقك أنت صلاة الفجر مرتبط بالنوم إيه؟ مبكرا، ولا يتم هذا الواجب إلا بفعل هذا الإيه؟ المباح اللي هو النوم مبكرا، فيصبح النوم مبكرا في حقه واجبا. أو مثلا إنسان لا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر إلا مثلا بضبط المنبه، لو ما ضبطوش خلاص مش هيصحى، هو خلاص كده ما فيش اي حد يوقظه الا كده. فنقول له اذا تعلق الواجب اللي هو صلاة الفجر بالمباح اللي هو ايه ضبط المنبه، فيصبح هذا الضبط واجبا لانه لا يتم الواجب الا به. ويعني ايه واجب؟ احنا قلنا ان الواجب بالثمرة هو ايه ما يساوي فاعله امتثالا. وطبعا افضل الاشياء التي يتقرب بها الانسان الى الله هي الواجبات. لذلك نقول اذا تعلق صلاة الفجر مثلا بالنوم مبكرا او ضبط المنبه ويصبح واجب، معناه انه واجب في حقه، يعني اذا فعله يؤجر عليه اجر الواجب، واذا تركه يعاقب عليه عقاب ترك الواجب. دي معنى القاعدة ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به، سواء كان واجبا او مندوبا. واحد مثلا لا يستطيع ان يستخدم السواك الا بشراء سواك، هي دي الطريقة الوحيدة، ما عادش حد بهدي حد وما عادش ما فيش الا لازم يشتري، فيصبح استخدام السواك اللي هو المندوب مرتبط بالشراء، فيصبح الشراء مندوبا. يعني ايه مندوبا؟ يعني يأخذ اجره على الشراء كما يأخذ اجره على الاستخدام. دي مندوب وهذا ايه وهذا مندوب وهكذا. هي دي القاعدة اللي الشيخ بيشير ليها، ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ان كان واجب يبقى القاعدة هتقول ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. إذا كان مندوبا والقاعدة ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. طيب بعد ذلك ننتقل إلى مبحث النهي. يقول تعريف النهي: النهي قول يتضمن طلب الكف، قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، هي المضارع المقرون بلا الناهية. يقول لي تعرف النهي زي ما انت شايف في شبه بينه وبين ايه الامر، فالامر قول والنهي قول. الامر يتضمن طلب ليه الفعل، النهي يتضمن طلب الكاف. الأمر على وجه الاستعلاء والنهي على وجه الاستعلاء. هنا يقول بصيغة مخصوصة، الشيخ بنص إن في صيغة واحدة لفعل للنهي وهي المضارع المقرون بلا الناهية. طبعا لو بعض العلماء بيقول لا في أكثر من صيغة وما فيش خلاف، يعني الشيخ هنا بيقول إن هي صيغة واحدة والباقي يفهم منه النهي لكنه ليس صيغة للنهي، فالخلاف لفظي. كقوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. ولا تتبع، فدي فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية يستفاد منه النهي، لكن برضو زي الأمر يستفاد النهي من صيغ أخرى. فعل الأمر ممكن يستفاد منه النهي، زي مثلا فعل أمر ممكن يستفاد منه النهي زي إيه؟ وليعفو دية أمر، أمر بالعفو، نازل نهي. حرمت، لا حرمت مش فعل أمر، دي من الصيغة، زي هناك فرض وأوجب، هنا حرم أو منع أو مثلا يفهم منها ليه؟ يفهم منها النهي، نعم، من الإيه؟ ثاني بقول فعل أمر، فعل أمر يفهم منه النهي. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فعل أمر. زي قوله تعالى: فاجتنبوا، فاجتنبوا مش بفعل امر، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بفعل امر ويستفادوا من الايه النهي. يبقى اذا عندي الصيغه الاصليه فعل مضارع مقترن بلا الناهيه، لكن من الممكن ان يستفاد النهي من صيغ اخرى من نفس الصيغه، كقوله تعالى: حرمت عليكم. ممكن من فعل الامر كقوله: فاجتنبوا الرجس من الاوثان. ممكن وذروا ما بقي من الربا، لفعل ايه امر. برضو ممكن يستفاد النهي من ترتيب العقاب عليه، يبقى لا امر ولا نهي ولا اي حاجه، بيرتب عليه عقاب زي ايه: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه الشهداء. ما قالش حرام ولا حلال، ولا يجي لفظ قال ايه: فجدوهم 80 جلده. فلما رتب على الفعل عقاب علمنا أن هذا الفعل محرم لأنه لا عقاب إلا إيه السجلين على ترك واجب أو فعل إيه محظور. ماشي. طيب ما تقتضيه صيغة النهي؟ ما تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي في الأصل تقتضي ثلاثة أشياء: تقتضي التحريم والفورية ولا التراخي؟ الفورية. طيب التكرار ولا المرة؟ المرة. يعني مثلا النهي والزنا يترك الإنسان الزنا مرة واحدة ثم يزني بعد ذلك، أو يسرق لا يسرق مرة ثم يسرق بعد ذلك، ولا لابد أن يقتضي التكرار؟ يعني الإنسان ما سرقش طوال عمره وفي آخر حياته سرق، يقام عليه الحد ولا لا يقام؟ يكون آثما. أيضا عندي النهي يقتضي التكرار، يعني لابد أن أنت تكرر الفعل. إيه هو الفعل الذي هو الترك؟ يعني لابد أن تكرر الترك طوال ما أنت إيه حي، فإن فعلت تكون إيه آثما. يبقى عندي صيغة النهي تقتضي ثلاثة أشياء: التحريم والفورية والتكرار. إذا جاء النهي فالأصل أنه محرم، أي مسألة أخرى أو يخرج عن التحريم لابد أن يكون إيه بدليل. إذا جاء النهي يقتضي الفورية، لابد أن تمتنع عليه فورا ليس فيه تراخي. كذلك إذا جاء النهي لابد أن تترك بتكرار، يقتضي التكرار تترك دائما. طيب في مسألة أخرى، هل النهي يقتضي الفساد أو البطلان ولا التحريم بس؟ يعني مثلا في نهي عن شيء في الصلاة، لو إنسان فعله يقول لك دي عليه إثم يقتضي التحريم. طب هل تكون الصلاة باطلة ولا لا يقتضي ذلك؟ هل تكون الصلاة فاسدة؟ يبقى هل يقتضي التحريم والفساد ولا التحريم بس؟ الأصل الفساد. يعني طبعا دي اللي يعني القاعدة الأصلية ليها لابد أن ننظر للإيه للنهي، ننظر للنهي. يقول لك الجامع بين المسائل، الناس اختلفوا في وضع القاعدة لكن مصبها واحد. فالشيخ هنا وضع قاعدة يقول إذا كان النهي عن ذات الفعل أو شرطه يقتضي الفساد. ثاني، إذا كان النهي عن ذات الفعل أو شرطه يقتضي الفساد، وإذا كان النهي عن أمر خارج يعني لا هو ذات ولا هو شرط لا يقتضي الفساد. زي إيه مثلا؟ يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين أو صوم العيدين، نهى عن الصوم في العيدين. يبقى دي نهي عن ذات الفعل ولا عن شرطه ولا عن أمر خارج؟ عن ذات، اللي هو نهي عن إيه؟ الصوم. يبقى النهي رايح للصوم مباشرة. يقول لك طب من صام يوم العيد آثم لأن النهي يقتضي التحريم. طب الصوم فاسد ولا صحيح؟ فاسد، لأن النهي كان عن الإيه؟ عن الذات. طيب مثلا رجل صلى وهو يستر عورته بالحرير، يستر عورته بالحرير، فبقول ستر العورة جزء من الصلاة أم شرط في الصلاة أم خارج عن الصلاة؟ شرط في الصلاة. شرط إيه؟ شرط صحة. يبقى لما فعل لبس الحرير اللي هو النهي في الشرط يقول لك إذن هذا يقتضي التحريم ويقتضي الإيه؟ الفساد. يبقى أيضا بطلان أصلا. تفضل. البيع أثناء صلاة الجمعة. نعم، البيع أثناء صلاة الجمعة عند الناس جمعة، يعني هنا مسألة برضو بيختلف فيها الفقهاء على حسب التصور، لكن الشيخ هنا حطيتها في الشروط، يعني في أن البيع عند نداء الجمعة إيه باطل. البعض يجعلها في الذات لأن النهي قال وذروا البيع، يبقى النهي هنا رايح فين؟ للبيع مباشرة. يقول لك نهى عن الذات، فعلى هذا الأساس يكون للبيع فائض عليه الإثم و الفساد والبطلان. طبعا المسألة دي بالذات عشان واضحين في التطبيق العملي ممكن يختلف فيها الفقهاء شوية على حسب تصوره، لكن التأصيل واحد عند الجميع، لكن هم بيختلفوا هل دي أمر خارج ولا أمر داخل أو ما إلى ذلك. مثلا النهي إنسان مثلا صلى وهو يلبس خاتم من الذهب، هي الخاتم من الذهب ده جزء من الصلاة ولا شرط فيها ولا أمر خارج؟ أمر خارج. يقول ما حكم الصلاة؟ صحيحة. طب عليه الإثم ولا ليس عليه الإثم؟ يبقى عليه الإثم والصلاة صحيحة لأن ده أمر خارج. يبقى نقول إذا كان النهي عن الذات أو عن الشرط فيكون العمل فاسدا بمع الإثم، إذا كان النهي عن أمر خارج يكون العمل صحيح لكن عليه الإثم. إنسان مثلا صلى ويلبس عمامة من الحرير، يبقى عليه إثم وليس عليه إثم؟ عليه إثم. حكم الصلاة صحيحة لأن العمامة أمر إيه؟ خارج عن الزاد أو الشرط. فضل. هو الناس اللي بتذهب لأداء صلاة الحج بس بدل من رمضان ترى هو مخالف لولي الأمر، نعم، لكنه بيأدي صلاة الحج، نعم، فهنا بياخد إثم مخالف لولي الأمر لكن صلاة الحج صحيحة. يعني ليست من الأركان أو من الشروط. ماشي. لا ما فرقناش، انا قلنا فاسد او باطل المعنى انه واحد، يعني واحد مفيش فرق. ماشي. يقول وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى. طب مثلا الغش في البيع، الغش في البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش، طيب دي امر في ذات المعاملة ولا شرط ولا امر خارج؟ يعني هل من شروط البيع عدم الغش؟ ليس من شروط الايه الصح. المشتري بالخيار بعد ان يجد الغش. كلام جيد. انت الفرق ايه؟ الفرق ايه هنا؟ ان عندك لو النهي مثلا رجل يبيع ما لا يملك، يبقى كده النهي عن شيء في الذات ولا شرط ولا خارج؟ شرط ان يكون ايه مالكا. طب افرض انا وانت راضين، لا يصح لان المعاملة اصلا ايه باطلة وفاسدة، لكن زي ما قال الشيخ لمجرد ان اعطاه النبي الخيار يبقى اذا اصل المعاملة صحيح ولا فاسد؟ صحيح. لو كان فاسد او باطل المعاملة ما كانش هيخيره، يقول له انت بالخيار راضي ولا مش راضي. فالبطلان والفساد ليس فيه خيار. اذا انسان يتعامل بالربا ويقول انا راضي والمرابي ايه راضي، احنا الاثنين راضيين، يقولوا لا لان المعاملة اصلا باطلة. لذلك في بيع ما لا يملك لو رضي الايه المتعاقدان برضو لا يصح لان اصل المعاملة باطلة. لكن في الغش لما النبي اعطى المغشوش الخيار اذا اصل المعاملة صحيحة وهو عايز يمضيها ماشي، عايز ايه يردها ماشي. نقول وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى، احنا قلنا النهي يقتضي الايه التحريم لدليل يقتضي ذلك منها الكراهة، يعني قد يأتي النهي ويراد به الكراهة. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور أن النهي هنا للكراهة. يعني كمثال يبقى النهي هنا أخرجه الجمهور كما يقول الشيخ للكراهة، وذكروا الأدلة على أن الذكر بضعة من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين. المهم طبعا لي صور كثير أن النهي قد يخرج لليه إلى الكراهة. طيب اثنين الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهنا بيقول أن ذلك إيه للإرشاد. المهم القاعدة عندنا أن النهي يخرج من التحريم إلى معان أخرى، يعني أيضا هذه المعاني وفي غيرها من المعاني يخرج إلى معاني أخرى، لكن لا بد أن يكون ذلك إيه بقرينة أو بدليل، لكن الأصل أن النهي للتحريم. طيب يقول من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ من المخاطب؟ من المخاطب بالأمر والنهي؟ يقول الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف. طب من هو المكلف؟ يقول البالغ العاقل. البالغ العاقل. شيخ يعني ذكر المسألة هنا عشان يشير لمسألة الكافر، هل الكافر مكلف بالفروع أم ليس مكلفا بها؟ إذاك وحط شرط البالغ العاقل. يبقى إذن لو جينا قلنا ما هي شروط التكليف، الشيخ هنا يقول لك المسلم البالغ العاقل، لا هو قال لك هنا البالغ ليه العاقل، هو عايز يقول أن المسلم ليس شرطا في التكليف، فالكافر مكلف بكل الأحكام، الأحكام العقيدة والأحكام الإيه؟ العملية، الحلال والحرام، فهو مكلف بالجميع. والمسألة طبعا باختصار حدث فيها خلاف، فبعض الناس قال أن الكافر غير مكلف، هو مكلف بعقيدة فقط. ليه؟ قالوا طيب هو مكلف بها، هل ينبغي أن نطلبها منه الآن؟ هو مكلف بالصلاة، طب نقول له صلي؟ الفريق الثاني يقول لا ما تقولوش صلي، يقول طب ازاي مكلف وانت لا تطلب منه الصلاة؟ طيب لو أسلم هل يقضي؟ قالوا لا يقضي. قالوا إذن هو كان غير مكلف بها خلاص. لكن زي ما قال الإمام النووي رحمه الله، قال إن الفقهاء والأصوليين اختلفوا في المسألة، فالفقهاء قالوا غير مكلف، الأصوليون قالوا مكلف، وقال ولا فرق. الإمام النووي عايز يجمع بين الرأيين، فقال إن الفقهاء نظروا إلى أحكام الدنيا، الفقهاء نظروا إلى أحكام الدنيا أنه لا تطلب منه، وإن صلى حال كفره مثلا لا تقبل منه الصلاة، وإن أسلم لا يقضي، كما دي أحكام الدنيا، قالوا جائزا هو غير مكلف. قال أما الأصليون نظروا إلى أحكام الآخرة أنه يحاسب عليها يوم القيامة. طب ما الدليل؟ قوله تعالى ما سلككم في سقر، هم عددوا الأشياء الذي يحوسبوا عليها، قالوا إيه؟ لم نكو من المصلين، ولم نكو نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فلو كان دخول النار هو الكفر لكان يكفي من يقول وكنا نكذب بيوم الدين، لكنهم عددوا الصلاة والخوض مع الخائضين وعدم إطعام المساكين والتكذيب بيوم الدين، فدل على أنهم حوسبوا على الجميع. طيب نقول مسألة أخرى، طب ليه إحنا إذا كان هو مكلف لماذا لا نطلبه بها؟ نقول قاعدة مهمة، أن وجود المانع لا يرفع التكليف، وجود المانع لا يرفع التكليف. يعني هو مطالب بالصلاة، طب مثلا هل سيصلي؟ نقول له لا، هناك مانع من قبول الصلاة وهو الكفر، نقول له لابد أن تزيل المانع وتصلي، لكن طالما أن أنت واجد مانع يبقى تحاسب على المانع وتحاسب على تركك للصلاة. زي إيه؟ زي مثلا أنا وأنت مثلا مكلف بالصلاة ولا لا؟ مكلف بالصلاة. طب إنسان أحدث ترفع عنه الصلاة ولا لا ترفع؟ لا ترفع عنه، يعني الذي أحدث لا يكون مكلفا بالعصر، يقول أنت مكلف لابد أن تصلي، يقول لك صلي دلوقتي، يقول لا ما ينفعش، لابد أن تزيل المانع، يبقى زاد عليك واجب آخر، وإزالة المانع مع الصلاة، لكن المانع لا يرفع الإيه؟ لا يرفع العبادة. لذا يقول له واجب أن تزيل المانع وواجب أن تصلي. طب إن صلى وهو محدث لا تصح ولا تقبل، هل معنى ذلك أنه غير مكلف؟ قال فكذلك الكافر تماما كقول ابن عبد البر، فهو مكلف بإيجاد الايه العبادة وبإزالة الموانع، وبإزالة الموانع. فالصحيح الله أعلم أنه مكلف بكل شيء. ولذلك نقول أن المسلم تارك الصيام مثلا يعاقب، يحاسب أو يكون آثما أم غير آثم؟ يحاسب عليه إن لم يعفو الله عنه أم لم يحاسب؟ طب الكافر إن قلنا أنه لا يحاسب، نقول أيهما أكرم على الله، المسلم أم الكافر؟ المسلم. فإذا كان سيحاسب ربنا المسلم على ذلك فمن باب أولى حاسب الكافر أيضا. فالمسألة سواء بالشرع أو بالعقل أو بالأدلة تشهد إلى أن الكافر يحاسب على ذلك. طيب نقول موانع التكليف، ما هي الأشياء التي تمنع التكليف؟ برضه هي يعني كثيرة واختلف العلماء فيها وفصلوا، لكن اختار الشيخ هنا ثلاثة منها تجمع أغلبها. فقال أن موانع التكليف ثلاثة: الجهل والنسيان والإكراه. الجهل والنسيان والإكراه، هذه موانع التكليف. طب الجهل، إيه هو الجهل؟ يقول هو عدم العلم، عدم العلم. فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. تاخد بالك من كلام، متى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. يعني إنسان سرق ولا يعلم حد السرقة، يبقى آثم أو فعل محرما ولا لا؟ يعني يقام عليه الحد أم لا يقام؟ نعم يبقى يعني بفرق بالمسألة، الجهل بالحكم والجهل بالأثر المترتب على الحكم. الجهل بالحكم والجهل بالأثر المترتب على الحكم. الجهل بالحكم هو الذي يرفع التكليف، يعني سرق وهو لا يعلم حكم السرقة، يعني أنها حرام مثلا، يبقى هذا إيه؟ رافع للتكليف. أما سرق وهو يعلم أن السرقة حرام لكنه لا يعلم حد السرقة، يقول أن هذا إيه؟ لا ينجي، لأن الرافع للتكليف هو العلم بالإيه؟ بالحكم لا بالأثر. طب ما الدليل على ذلك؟ ها مين يستحضر إيه كده سريعا؟ الدليل على أنه إذا علم الحكم ولم يعلم الأثر يقام عليه الأثر، لا يرفع عنه التكليف. أحسنت ماعز. طب ما الدليل أن ماعز كان لا يعلم؟ ما قوله طهرني، ربما أنه كان يعلم ليه الحد ويقول له طهرني بالحد. هي حديث ماعز جيد ولكنه يشهد، لكن في حديث أوضح. الحديث الذي عند مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على إيه؟ هذا وزنى بامرأته، فافتديت منه بإيه؟ بمئة من الإبل. هو كده يعرف الحكم ولا ما يعرف؟ لا، يعرف أن الزنا حرام أم لا يعلم؟ يعلم، لكن هل يعلم الحد؟ لا يعلم. قال: فسألت أهل العلم فقالوا على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الإيه؟ الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم بكتاب الله، على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يبقى دل على أنهم كانوا لا يعلمون الأثر، لكن كانوا لا كانوا يعلمون الإيه؟ الحكم، لذلك كانوا مكلفين بالحكم والأثر. لكن الذي يمنع التكليف هو أن يجهل الحكم، يجهل أنه حرام، هذا يرفع عنه التكليف. طيب كمثلا إنسان أكل أو شرب في رمضان وهو لا يعلم أن الأكل أو الشرب يفطر، ممكن؟ يعني ممكن شيء معين، واحد مثلا من الممكن، أو إنسان يأكل ليه البرد، كما ورد عن بعض السلف كان يأكل البرد اللي هو الثلج ويقول أنه ليس طعاما ولا شرابا، يبقى دي اجتهاد منه، لكنه في الحقيقة طعام أو شراب. إنسان مثلا يجامع ولا يعلم أن الجماع يفطر في رمضان، ومن الممكن، يعني في رمضان اللي فات ده واحد بيسألني نفس السؤال ده، أنه فعلا الحقيقة قال أنه جامع وفوجئ أن الناس يقولون لو أن الجماع يفطر الصائم. والله لذلك هو بيقول يعني أنا دي شيء حلال، يعني كل أعلم أن الطعام والشراب هو بس الذي إيه؟ فنقول إذن هو شيء متصور، لذلك ويجد أصل القاعدة هو دي مهم، لأن ممكن صورة ولو بعيدة خالص تجد إيه؟ المنقذ لها في هذه الإيه؟ القاعدة. يبقى إذن نقول أن المانع الأول من التكليف هو الجهل، الثاني النسيان. فالنسيان يمنع أيضا من التكليف. الرجل الصالح. نعم. يعني كده بقى رفع عنه صيام شهرين أو. طبعا. طبعا. يصوم قضاء اليوم هذا؟ لا، من أكل أو شرب جاهلا مثلا، من فعل مفطرا جاهلا يعني يلزمه الحكم أم لا يلزمه؟ في مظلمة التعلم، يعني هذا الجهل يدل على تقصيره في التعلم، فكيف يكون تقصيره في التعلم اللي هو مريضة مانع له؟ احنا برضو دي مسألة، انت برضو بتفترض ان المكان فيه هذا التعلم، ممكن هي الصورة ممكنة، ممكن المكان اللي هو فيه هو كده، ممكن مثلا انسان يعني بداية خالص هو عايش يعني عنده أصول عايش عليها ويظن أن هذا هو الصواب عن الصيام. يعني مثلا ممكن هو يجدني أتكلم عن مبطلات الصيام ما يقولش يسمع، مش تفريطا وتقصيرا، يقول لك ما هي معروفة، ما هي الأكل والشرب، يعني يقول إيه فيها. نعم ماشي. يبقى إذن النسيان نقول ذهول القلب عن شيء معلوم، فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه. الأمر الثالث الإكراه، فالإكراه أيضا مانع من أو رافع للتكليف أو مانع من موانع التكليف. بس إيه هو الإكراه؟ الإكراه هنا الشيخ بيقول إلزام الشخص بما لا يريد، إلزام الشخص بما لا يريد، يعني التعريف أوضح شوية نمليه عشان فهمنا مسألة الإكراه. نقول الإكراه هو حمل الغير، حمل الغير على أمر، حمل الغير على أمر يمتنع منه، حمل الغير على أمر يمتنع منه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به، ويصير الغير خائفا به. يعني ايه؟ يعني ايش تكرار كلمة زيدان ذكره في كتاب الوجيز ذكره. النبي يقول حمل الغير على أمر، غالب التعريفات بتدور حول هذا المعنى، لكن اخترنا التعريف لأنه إيه؟ شامل شوية، يعني ذاكر بعض الشروط هنا. يدل على أن إذا ولو بسيط يكون في معذور. لا مش ولو بسيط، ما هو مستخرج من هنا الشروط، يعني هنقول التعريف والشروط. هو يقول بتخويف، لكن إيه التخويف؟ مش أي تخويف. فهنا بيقول كما عندك تعريف الشيخ، يقول إلزام الشخص بما لا يريد، إلزامه بما لا يريد، هذا الإلزام قد يكون بتخويف وقد يكون بالفعل. الإكراه بالذات مسألة يعني ليس لها يعني حد ثابت بالنسبة لكل الناس، ولكنه يختلف من شخص إلى آخر. لذلك العلماء بيفردوا لي حديث في موانع التكليف. ليه؟ لأن هي نيجي نقول لك إن الإكراه الأصل فيه التمسك، ولا أنت مرفوع عنك التكليف أصلا؟ يقول لك لا، فمن يفعل بالعزيمة في باب الإكراه أفضل من يأخذ به الرخصة، لكن الجاهل والناس ودول مرفوع عنه التكليف أصلا، لذلك حتى لو حاول هو يتشدد نقول له هذا تنطع، أنت ما هو الشرع من رفع، لكن بالنسبة للمكره لم يرفع عنه ابتداء، بل هو في الأصل أنه مكلف في الأصل، زي قالوا أن الأصل العزيمة وترفع عنه في حق شخص أو في الحالة، فليس الجميع واحد. ولذلك مثلا في هذا الباب قالوا إن عمار رضي الله عنه لما عزب قال أخذ بالرخصة، طب بلال لم يقل، لذلك يقول العلماء أن بلال في هذا الباب هنا أفضل لأنه أخذ به العزيمة. فلو أن باب الإكراه رافع للتكليف أصلا لقلنا أن بلال تكلف، انت رفع عنك التكليف تب تعذب نفسك ليه؟ يقول لك ان التكليف لم يرفع اصلا، ولكنه هو موجود الرخصة على حسب الحال. لذلك هنا بيقول حمل الغير على امر يمتنع منه بتخويف، بس التخويف دي ليه شرطين، يقدر الحامل على ايقاعه، يعني مش أي واحد، يعني مثلا مش ممكن يجي لي غفير مثلا يقول لي هعتق لك، يقول دي يقدر على هذا الإيقاع بنفسه؟ يقول لا يقدر. يقول لك ويقدر الحامل على، ويصير الغير خائفا به، يعني ممكن فعلا يهددني وهو قادر لكن أكون أنا مش خائف وعندي طاقة أنني أتحمل. يقول لك يبقى لازم أنك تتحمل، يبقى لازم إليه الأمور الثلاثة، أنه يحمله على أمر يمتنع منه، ما يكونش مثلا هو بيعمله أصلا ويقول ده هم أجبروني على ذلك مثلا، أو مثلا فلان أكرهني على ذلك وهو بيفعله وهو الأصل يمتنع منه، والذي يهدده يقدر على إيقاع ذلك وهو خائف منه. لذلك شروط الإكراه، شروط الإكراه يقول لك ثلاث شروط. في شرطين عندي هنا في التعريف، وهو أن يكون المكره قادرا على الإيه، الثاني أن يكون المكره خائفا من إيه، من هذا، الثالث أن يكون الإكراه في شيء عظيم في النفس أو المال. نعم لم يرد التعريف، ودي يعتبر مؤاخذة، لكن ايه هو اعتبر ان ايه الشروط يعني مكملة للتعريف. التعريف قد يكون مختصر، قد يكون مختصر. انت كلام جميل، ولكن برضو لو التهديد بالقتل، التهديد لقد يرجع لي بالقطع الفوري وليس بالظن الضعيف او الوهن. ماشي، المكره انه سيقع فيه التقويم. يعني هي برضو المساله على حسب التصور. يعني مثلا هيجي لنا اشكال هنيجي عايزين نعالجه برضو على نفس التعريف، ان مثلا الاكراه اللي بيسموه الاكراه الادبي، انا مش عايزين نستفصل يعني زياده عشان الوقت، اللي هو مثلا لو اكره ليس بالقتل ولا بالتعذيب في النفس، لكن لو أكره بالتعذيب في الغير، هل يكون ذلك إكراها ولا ليس إكراها؟ تلاقي المسألة يختلف في الفقهاء على حسب الحد وتصوره. فتلاقي كثير من بعض الأصوليين قال أنه ليس إكراها، لأن الوارد في الحدود هو التعذيب في النفس أو في المال أو مثلا بالقتل، لكن يجي يقول لك الواقع يشهد بأن إيه؟ أن هذا إكراه، هو الإلزام بأي صورة من هذه الصور. طيب وإحنا بنقول أن هذه شروط الإيه؟ الإكراه، لابد أن يضاف شرط إيه؟ ثالث، وهو أن يكون الإكراه بشيء إيه؟ يعني عظيم في النفس أو في المال. نقول أن الأصل في الإكراه أنه مكلف، الأصل في الإكراه أنه مكلف، المكره أي نعم أنه مكلف، والأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رسول الله رأيت لأن أحمد أرادني بناته وأصدقائي خلقة سنة وأصدقائي أنت خلاني قال فأنت شهيد يعني بناته. نعم أحسن الحديث، إذا قال له فأنت شهيد وإذا قتلته قال له فأنت شهيد، وإذا حثه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هو، لذلك قول النبي من قاتل دون ماله ودون عرض هذا حث بأنه إيه يدفع يعني ما استطاع. العزيمة في هذا الباب أو مطلقة في كل الباب؟ هي طبعا في هذا الباب اللي احنا بنريده الآن في باب الإكراه، لكن هناك لو على حسب اللي هي الصورة، لو هي في باب العزيمة والرخصة، لو هي في باب العزيمة والرخصة فقط بدون أي قيود تكون العزيمة أفضل، لو استوى يعني مثلا زي إنسان مسافر ويستطيع الصيام ويستطيع الإفطار سيان، نقول أفضل إذا كان أما هو إن كنت مرضى على سفر فعدته من أيام أخر يعني وجوبا ولا طب نقول أن فعل النبي غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان الصيام ولا الإفطار؟ كان الصيام، كان الصيام. هو الشيخ الصيام رحمه الله أن كان غالب فعله الصيام، وكان الصحابة لا يصومون في السفر لشدة الحر ويصومه عبد الله بن رواحة وغيره من الأدلة، فقال أن غالب فعله مش كان الصيام، ليدل على أن الأمر لو استويا فهنا الصيام إيه أفضل. لكن لو حدث نعم في باب الصيام رسول الله يعني لا يكون قد يكون خصوصين لقال لست أحدكم، هذه في باب الوصال لست أحدكم، لكن هنا في أشد الظروف كان زي ما قال الصحابة ومنا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وكان معه من الصحابة من يصوم. ماشي. فنقول إذن يعني الأصل لو بغير قيود أو بغير تدخل يعني أمور خارجة يكون العزيمة هي ليه الأفضل. إنسان مثلا يرفض الرخص ويرفض الأخذ بها كما يقول الشيخ الشوكاني، إذن الأفضل في حقه الأخذ بليه بالرخص، وليه أمور خارجة دخلت. مثلا إنسان يعني إن أخذ بالعزيمة يسبب له يعني شدة وتعب أو قد يسبب له مرضا إن زاد الأمر، نقول له كده يبقى أنت دخلت في أمر إيه خارج. لكن أتكلم على أصل المسألة، على أصل المسألة. بالنسبة للعزيمة الأفضلية تنظر إلى حال الشخص، يعني إذا كان الشخص يهدى للعزيمة رخصة في حقه أولا، وإذا كان يعني الرخصة بتاعته بسبب يعني أي سبب للعزيمة أولا. أنت كده دخلت إيه أمور خارجة. أنت في التأصيل دايما إحنا بقول أنت بتؤصل عند غياب العوارض، وإلا لو تبعت التفصيل هنقول يعني مثلا في الصيام زي ما يقول الشيخ ابن عثيمين، فإن كان الصيام يستوي مع الفطر فالصيام إيه لأخذ بالعزيمة أولى، وإن كان يسبب له بعض المشقة يكون الصيام مكروها، وإن كان مش عارف يسبب له مرضا يكون محرما. فتدخل في التفصيل، دخل العوارض، لكن أنت في التأصيل دائما تؤصل عند غياب العوارض. دخلت العوارض يدخل معها القواعد بتاعتها. ماشي. نقول وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه. تلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من الضمان، لأن حقوق المخلوقين اللي هي الضمان دي باب الأحكام التكليفية ولا الوضعية؟ الوضعية. احنا قلنا الأحكام الوضعية مين المكلف بها؟ كل الناس. الأحكام التكليفية فقط هي لها شروط تكليف، أما الأحكام الوضعية مكلف بها الجميع. يعني المجنون لو أفسد مالا يلزم ولا لا يلزم؟ يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن وليه. الصغير لو أفسد مالا يضمن وليه، لأن من باب الأحكام الوضعية سبب ومسبب. مين السبب؟ الشخص ده. لا ننظر للشخص، يبقى بننظر للسبب فقط. لذلك هنا قال لك الموانع ديت أو شروط التكليف ديت في حقوق الله اللي هي في الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك، أما في حقوق المخلوقين اللي هي إفساد الأموال والضمان فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه. يعني المجنون والنائم والجاهل هذا كله يضمن ما يفسده. قال إذا لم يرضى صاحبه الحق بسقوطه والله أعلم. نتوقف يعني عند مبحث العام.